أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. تجارة هنا دوحان أتلمامي دونا إن شاء الله تعالى حادثة دي كبع للمغابة البراوة بعد هذا تنفكه بان رجي كوش هذا قاتي اللغو الدلي واللغو قماضي وحكم بها الشيخ إبراهيم حاج جامع ميعاد رحمة الله عليه وتقبل الله شهادة اللوية كان أبو بكر الزيلعي معلم علي إيو الشيخ عبد الحميد حاشي علهي أم اللوية كان معلم برهان تقبله الله ورحمه الله رحمة واسعة. هو بالباب واقف والردى منه خائف بيان كاسي وحقوا أها عبدين إن أي دلي دونان أو أي توغن دونان الشيخ إبراهيم مقعيدا ووين علماء إيا الدعاء دانا وحبقنا يسنكح شوني سيدي الدون طبا مقعيدا سنحا وقوين هذا دفت المسطودة وحال عضي إن هذين كاديك علماء كهر إن أي بلارتي رسائل ومكالمات تهديد بالقتل من كم إذا قيادة سرئة حركة كم إذا إنو إيما دي ولال هبدا حران أو كيري مضي أرسطي كفانت هذه هذا عيوان إذن ديري دون نائب هذا الكاوحا نبوع العلمنا أنكو أسكينينا أنك أردنينا وحا أكوها اللي عبد العزيز أبو مصعب أفينك حركبة هول قلة ذيذا وهذا عضي إسلاماني كاسبة القائد حكمة يار إن نساقنا اللحرو الشيخ الفطيب عبد الرب الدحداح إن لحرو الشيخ أبو يونس إن لحرق سفيان فرولي إيو إنت أصول من أخلو فربدا إن لحرق أيها بعضي آخر كينا مانك جمعة وحالة بعضي بإن قواري الله صورقة تصيد الطواغيد إيا الدولة به قال هذا أكله ومساجد الله صورها بكتو قواري قفلا سلو الرافو مسلمين تكسوا لحيثي مساجد هذا مكي أي إذكر كورتيو أي آدي أدي انحرافات كاسي أي أبتين مكي أي بتين منهج كالسنة إيو كتابك إلهي تبارك وتعالى وعشد اللقوة عنيه مركي أي بضطي خلافك أوامرك إلهي لخلافه تبارك وتعالى مركي أي بضطي شرعي إلهي تبارك وتعالى وأنا بك اللغو الحكمين في الدماء والأموال والأعراض والميلاد وعلى العباد قيادته إن أي ديدي أن يكون السجارة هنديه أديري شرعي إلهي تبارك وتعالى إن لو حكمتم أولوك لا قربحه أخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء ولالك لديه جري حكيم المصري وأنك يوجد بيي قرع ردي سدلك اللغة عيري وحلنا يفك الله أسره لمنك قرحره أرك كدن بيين عاملهم الله بما يستحقون. صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. مؤسسة الزيلعي للإنتاج الإعلامي وحي إفيسو قدنيسا كلمة عنوان كيريهي ليلة استشهاد العلماء ما قبلها وما بعدها أو إفيسو جيدنيو أبو ياسر المقدشي جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة القائل لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والقائل عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أما بعد، إخواني في الله في مشارق الأرض ومغاربها، ما أنت إن شاء الله تعالى وحن وحير كبدا من دوننا الرن آدي آد مرغد إذا أوله آدي آدنا أقوين تاريخ أمد إن الصوماليات قار أهاننا مسلمين تكونوا مقالة البرا وقبل شبل لدى هوسة الرن ساميسي دعادي علمذي يو هنانكي أي كسعتي دعوة جيسكا أفريكا أو لنبا سيقارة هانيدو حان أطل مامي دونا إن شاء الله تعالى حادثة دي كد علي مقابضة براوي مالينكي طبناد بيش شعبان كن أفر بغل صدن إي أفرتي هجريكا أما سغالية طبانكي بشي لحاد سنة كاللبضي كن يصدح إي طبانكا حادثة دي أحبتي في الله إيوك هذا الكيضاء أما كلمة دي أن مانتا وحن أبحين دونا ليلة استشهاد العلماء ما قبلها وما بعدها كلمة ديدانا مانتا وحا عن كوكو بدونا قربة صوص على كو سبب هذه الكلمة حول هذه الليلة سببتا نقوك اللفتي إنا نكهض النو مانتا هذين كاسي وحا معي وكوه الرييي أما كدن بيي قرب كلمة دوحو نقوم دونا كورن عن كورن دونا هذين كي شهادة أي قاتين علمدي وإنتا عصو طبا ودعادي علمدي لحرحري قدر كأن سدحات وحاو نقوم دونا التخطيط للعملية قرشينتي لا قرشيي عملية داس وحن نقوحي دونا شعور الناس عن البيان بيان كي حركة اي صوصارت اي ضدكو وحا اي كقاتان او اي كفلانيين قدر كوحي دونا نقوم دونا جوي مقالة براوي هذين كاس وحي كدن بيي وحي كهر ريي وحن نقوحي دونا ان شاء الله تعالى وحا كهر ريي هذين كاس او كلفي إن ليجاس هبين كلا بعضيو إن تاسو علومنا أي كوايان حرية دودي كرامة دودي عرض قودين اللي قلتم تو حنقدر دونا إن شاء الله تعالى النصائح دي الرسائش أي صادرين علوم دي أنتي لمتي الله أن حريست أي أنت النور بق وحنروح دونا إن شاء الله تعالى التحكم إلى المحكمة الإسلامية حكم تنكي الله حكم تمي محكمة دي إسلامي جاهي يوحى كصو بحي وحنروح دونا إن شاء الله تعالى قضب بكل ويرير وأن كسر ختم الدون بإذن الله تعالى وصايا ونصائح انت أكدب أحبتي في الله هدي أن كب الله بأنه قضب كأن كواد وأها لما هذه الكلمة حول هذه الليلة محا نقوك اللي فيئنا كلمة أن كهضلنه هذين كان سيجار أهاند أن أغهضلنه أحلى أنها أولا أحبتي في الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وحان شكي كجر حادثة دا مركا إلى عضي علوم دي قود إلا الدادي إنتاس وعلوم وكلاء دعاة ودادو يددانا واحدا بيأه قلب صن والله حرحري مال الله لمالي كجران أنا نهدى اللقين باليحوغا مركا أي كسو وريك تيكدب أيا وحان لعضي إن مضح دا أما هوغانك حركة أي كهب لين هبينك واحد عين dad kana ay ugu sawireen qaab aanan ahayn qaabkii ay wax u dhaceen bal ay bakabeen sheegeen ahdaas iyo waxay umadu dhan ay wada ogeyd habeenka iyo waxa ka dambeeyay yar iyo weyna ay ku wada sheekaysanayaan in al-mutahaddith ar-rasmi ninka u hadla xarakada shabaab al-mujahideen lagu magacaabo abu mus'ab abdul aziz marka uu arintani uu ka hadlay insha Allahu ta'ala ana wan isdul taagi doona oo uu yiri nimankaasi waxa la rabay in la soo qabqabto way dagaalameen markay dagaalameen ka bacdina waa la dhaawacay dhaawacimayna u dhinteen in yadidalika si shahaadadeena anagana aan u dhiibano oo ka xaqnimo badan ninka shahaadada uu sheegay iyo warka uu sheegay oo aanan asalka iyo raadkaba aanan lahayn ayaa nagu kaliftay inaan anagu shahaadadeena inaan dhiibano oo umada aan u sheegno wixii maalinka dhacay labadeena kooxood midka ka been sheega shahaadada iyo ka hadalka dhacdooyinkii iy sida ay u dhaceen asaga ayaana dhalim ah umaduna waa ogaan doonta ilaahi tabaaraka wa taala hortii sana waa lagu ogaan doona taa aya marka ah midan ugu kaliftay ee koowaad midda labaad waxa ay tahay beentu aslan waxa ay tahay wax ilaahay uu san raali uu san ka ahayn calaamadka munaafiqiinta lagu gartana ay ka mid tahay ninka muuminka ah waxa dhacdo in uu waxado in uu wax dilo bal waxa dhacdo in uu zinaysto intaas waa ka dhici karta laakiin nabigu waa diiday ninka muuminka ah in uu yahay mid been low ah ama mid been sheega marka in aan beentaas in aan cadeyno oo aan annagana shahaadadeena aan dhiibano iyo markhaatiin naqeeni aan dhiibano ayaa arintani nagu kaliftay qodobka kale oo nagu kaliftay kelimadan inaan soo jeedinno waxa uu yahay walitastabiina sabiilul mujrimiin inay cabaato wadada mujrimiinta iyo xaq gudbayaasha ku xaq gudba xaqa ilaahay iyo xaqa muslimiintaba oo waxaan leenahay culimadii dilkii la dilay iyo madaxdii dilkii la dilay iyo muslimiintii abriyada ahaa dilkii la dilay waa dambi aadi aad ilaahay agtiisana ku weyn muslimiinta agtoodana ku weyn loona baahan yahay in la cadeeyo oo aanan laga aamusin waana midda nagu kaliftay kelimada tan maanta in aanu soo gudbino ilaahayna tabaaraka wa tacaala waatuu muslimiinta cumuuman wa khusuusan dadka culimmada ahna waatuu ka qaaday ballan ah latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna dadka inay xaqa ay u cadeeyaan runtana ay u sheegaan diinta ilaahay tabaaraka wa tacaalana ay u gudbiyaan oo aysan waxba aysan ka qarin axibati fillah nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiskii tabaraani uu ku wariyey mucjamu lawsat bayhaqina uu ku wariyey fi zuhdi lkabiir الباني سلسلتي سأقص صحيحي حديث كافر بقول كنت يتضرعت سعيد الخدري رضي الله عنه وتوير النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فكان من خطبته نبي مال بلحظة أنك استاغي وخطبت بول لا استاغي وحنا خطبت دي سيكم إذاها واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء وحاعد كمر خاتك عظا منك وحو ناجية إنو مد وحو ناجية يهي ومحسن وناجية إنو يهي ninka wax xumeeya oo wax khaldana inuu nin wax khalda u yahay taana kam markhaati kaca oo ka hadla oo arinkaasi yaan la qarinin on laga aamusin lidalika xibati fillahi waajib annaga dusheena saaran ayaan u aragnaa in laga hadlo arrimaha kan oo aanan la qarin walow dadka qaarkood ay u malayn doonaan ama ay dhihi doonaan maxaa arrimaha looga hadlayaayo maxaa looga aamusi waayey waxaase fiican in ay su'aal kale in ay weydiyaan oo dhahan maxaa culimada dhigooda loo daadiyay oo yaa daadiyay oo diintu maxay ka qabtaa oo maxaa nimankaasi laga sameynayaa oo laga falayaa su'aashaas ah habboone in laga hadlo dadkii la dilay maxaa looga hadlay maaha wax caqliga iyo sharciga labadaba ay ogolaanayaan si kooban haddana xibati fillaahi uga hadalno habeenkaas ay culimadu ay shahaadada qaateen oo la gumaaday habeenkaasi waxaan leenahay awalan waxa uu ahaa habeenkii khamiista ay soo gelaysay oo 11-kii shacbaan 1434 oona waafaqsan maqribkii maalinka arbacada bisha lixaad 19-keedii ee sanadkan 2013 dhacdadan aan ka hadlayna waxay ka dhacday magaalada Barawe gobolka Shabeellada Hoose Soomaaliya dhacdadan si kooban ragii ku shahaada qaatay oo lagu dilay oo lagu gumaaday waxa ka mid ahaa sheikh إبراهيم حاج جامع ميعاد رحمة الله عليه وتقبل الله شهادة لو يقان أبو بكر الزيلعي أما معلم علي أما إبراهيم أفغان إيو الشيخ عبد الحميد حاشي علهي أما لو يقان معلم برهان تقبله الله ورحمه الله رحمة واسعة إنت أصو علمه أو كلمة هذين كاسي وحكدن بيي ولحري إلا هذا ميل أي جيران لما قرني وررفر بضان ضدك وإسلاد حمريان وكصاصا نرشوضا ama geeridooda wallahu a'lam habeenkaasi laakiin waxa ka horreeyay qorsheyn iyo dhagar aad iyo aad u badan oo aad iyo aad u dheeray hadaan ka hadalno qorsheyntaasi meesha ay ka bilaabatay ee habeenka la xigeeytay mubaasharatan waxaan leenahay qorsheyntaasi waxa ay ka bilaabatay bayaankii xarakada ka soo baxay ee ay u bixiyeen hada balaaghul linnaas waxa uu ahaa baaq ama bayaan ay soo saartay qiyaadada sare hoggaanka sare ee xarakada shabaab mujahideen Soomaaliya qiyaadadaas ma sida la wada ogyahay waa la wada garanaya ragaas bayaankan soo qori kara oo ah hoggaanka sare ee xarakada waxa ugu horeeya amirka xarakada la yiraahdo Axmed Cabdi Godane ninka la yiraahdo Mahad Karataay ninka la yiraahdo Axmed Diiri Cabdi Kariin ninka la yiraahdo Daahir Gacmay ninka la yiraahdo Sahal Sultan Cali Jabal Cali Dheere iyo rag kale oo fara badan ayaa ah ragga hoggaanka u haya xarakada shabaab mujahideen ee bayaanka soo saaray oo aan sheegi doono in uu ahaa bayaankaasi banaysashada lagu banaystay daadinta dhiggaas ragaasina waa rag loo qabsan doono dhigii culimada iyo sababta loo daadiyay waxa leenahay xibtana fillah bayaankaasi waxa uu xaqiiqatan u ahaa dhawr wax buu ahaa ko waxa uu ahaa bayaan lagu xukumay culimada sareenka la dilay oo wuxuu ahaa warqatu al-hukm على بعض الأفراد ورقده حكمك oo lagu xukumay culimadaasi dambiyo aad iyo aad u fara badan oo xaqiiqatan u baahan mar kale in si gooni ah looga hadlo. Laakiin si kooban hadaan u soo qaadano dambiyadii culimada lagu eedeeyay, waxa ka mid ahaa kow inay yihiin makarafoono aad iyo aad u xunxun oo loo adeegsado ummadda Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, cadowgu uu adeegsado. Waxa uu baanqaasi ku tilmaamay culimada uu xirxiray iyo kuwa uu dildilay iyo kuwa ka baxsadayba inay yihiin khinjaru tacnin biyadi acdaa'i hadihi lumma, mindi ama toorey lagu mudayo oo lagu gowracayo ummadda muslimka ah oo ay gacanta ay ku hayaan mindida ama toorreydaas cadowga ummadda islaamka ah. Saddex, waxaa culimada lagu eedeeyey in ay jaraa'im fi xaqi ummatihim in ay ku dhaceen dambiyo waaweyn oo aanan la cafin karin inay ummadooda ay ka galeen. Afar, waxa uu bayaankaasi culimada uu ku eedeeyey la laayay السعي لتفريق صف الأمة والخروج عن جماعتها إن أي أو دذالين ومضى إن أي كالجيان صف كذا أين كبحان جماعة ذا شن وحاو كو إيدي يي بيان كاسي علو مضى إشاعة الأخبار الكاذبة ورر آن جيرين إن أي فافيان لح وحاو كو إيدي يي إن أيهين أصحاب الفتنة والتشويش ضد فتنة وحن كو إيري أو صاحيبه هولك لآن هايمين يضدك إلي تشويشيان oo qorta saartay mas'uuliyadeedana qaatay inay ummada balaayo iyo qurun inay dhaxgeliyaan addasu bayna muslimiin oo hada kafiday u dhigeene. Todoba, waxa uu bayaanka uu ku eedeeyey culimada annaylu min acraadihim in culimadaasi in ay caayeen cirdiga iyo sharafta umarada xarakada iyo rag kaleba. Sideed, bayaanku waxa uu ku eedeeyey raggii uu laayay iyo ragga uu dilay lima taxmiluhu quluubuhum min maradin ولما تختزنه نفوسهم من حقد ولما تكنه صدورهم من حسد وبغض لحملة هذا الدين وحي كتل مامين أو وحا أبيانك أوليه هين من كاسي وحي آيان من قلوب توضى جر أي كجرته نفتوضنا أي كيتستي حقد إيو حسد إيو عرو أي أقضان ذاتك الدين تحبارسا أو أي أولجي ذان حركة الشباب. فقال وحا أبيانك أكوئي ذي رجي للايي رجي للدلي تكفير المجاهدين وتفسيقهم إن مجاهدين تأي قاليسيين أين كتل ما مين إليهين فاسقين إليهين. طبعا إفشاء أسرار المجاهدين وإبلاغها إلى أعداء الله لمن كاسي إلي فديين أسرار المجاهدين تأين قارسيين على وقع الله كو يطبا وحاو إثارة الفتنة وتهييج الرعية على الأمراء. فتنة إن أي هوريين شعبك إني ككهر كانين ومرض ضئي مدح ضوضا لبي طبعا صفكهم الدم المعصوم إني ذاذين ديجي عصمد لها أو aanan bannaanayn daadintiisa ayagaana la weydiin doona culimada aad laayseen iyo kuwa aad xirteen xaggee bay dhiig muslim ay ku daadiyeen dhiigga ay daadiyeenna waa maxay al-ifsaadu fi al-ardi wa qadab ka fadhaxay tamnaad oo bayaanka uu ku eedeeyey culimadii la xirxiray iyo kuwii la dilay al-ifsaadu fi al-ardi inay dhulka ay fasahaadiyeen inta iyo in kasii badan oo in badan ay iska tahay been iyo mala awaal ayaa ku qorna bayaanka noocaas oo kale ah oo loo bixiyey hada balaaghun lin-naas ikhwanana fillah إلهي بان إذن كدار شيء بالله عليكم إذا إنت إنت على أك ميا قبطة سكب الدابة إني رمودة علماء قالي جاءه أبري إيه بضح خير كودة إيه وانا قودة أجاري ما معلن علي إبراهيم أفغان أو أها به جهات كأي صوماليا شيخي فري معسكر كي أجوه الرئي المجاهدين كتب برة صوماليا إلى يومنا هذانا usoo taagna diinta ilaahay koryeelkeeda iyo diinta ilaahay ka shaqeynteeda miyaa maanta noqday ama miyaa maanta qabata in lagu eedeeyo inuu yahay makarafoon iyo tool ay gaaladu adeegsadaan oo loo adeegsado muslimiinta? Miyaa waligii laga maqlay asaga oo eedeynaya muslimiinta ama muslim caaynaya? Miyaa waligii afkiisa laga maqlay asagoo muslim caaynaya? Waa arrin aanan sheekha aanan qabin aslan, bal ninka waxaa ku soo eedeeya asaga ayaaba mudanba inta la soo qabto la xiro oo la edbiyo iska badaaba in eedayntiisa macno loo sameeyo ama maxkamad la geeyo. Ama eedaynta ah inay jaraa'im iyo dambiyo waaweyn inay ummadooda ka galeen, waxaan leenahay ma jariima noqotay nimanka xarakada qiyaadada u haya iyo hoggaanka u haya in xiraafka ku dhacay in laga hadlo? Miyaa jariima ah tacdiilu shariica shariicadii islaamka in la isku xukumo oo laga tagay meelo fara badanna la tacdiiliyey? Miyaa jariima noqotay ka hadalkeeda in la yidhaahdo wardoonta aad saaran tihiin waa degi rabtaa, idinkuna waad baabi'i rabtaan oo waad idlaam rabtaan? Miyaa noqotay jariima in la yidhaahdo war ilaahay ka baqo, ilaahay usoo toobadkeena? Miyaa noqotay jariima in la yidhaahdo war shariicada islaamka aanu isku xukunno? Miyaa noqotay jariima إن لقى إلى أن شرع علوم دي عالمك إيه علوم دي داخل كذا أولا إله دور كالية مسائشة اسمع اسكوها يسمعي كأن قردرا قردرا ذا كؤوغا ميان نقطة جريمة إلا إله ذا كتابك إلهي أن أحكم تنو ميان نقطة جريمة وحلانا هيها مجرمين فأنت أصلا بأكتو ذا وحكتها جريمة خيرك وأكتو ذا وحكيها شر شرتنا أكتو ذا وحكتها خير وناق أكتوذ وحى وكيه حمان حمانتنا أكتوذ وحى إكتها وناق وحلي منك صادقة ربها يو كاذب كاذب كان الله أرانا يو صادق لمنك صالحين تاه وهبينك كل ما يجري علمك إن أيدك بران أيقنا أي برتان دينت إلهي إني كشقيان عبادة إلهي تبارك وتعالى ما لنك دينت كريال كذا أهل قم يجري ما أنت إلا إله دوا مجرمين وحقبت ماءها أصلا بل نك هذا الكايريبان لأنه أذيك مجرم أه أحبتي في الله أما بينتها إني علماء سيء أولا أولينيين مسلمين تصفقوا إني كالجيان أما إني حركة لأبوران رجع ضيالها يان كم مغلوكو بيني لمن كاسي إني تبين حركة إني أبوران وحنيه ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا أني هلا إي ويديو لمن كان مروش روضة مالمه وقدم بيسي بليه وقدم بيي أنا جا كورها جي هذاني مالنا اسمك لي جرني اسمك لي جرني أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو هل مالنا فرد يدور فرد كملة ولا ضوره لضوت كملة ولا شيء كوين كودي شيء ككملة كما إيثان إيمان حركك لإني أساسا ولا جماعك لإني سميستان بل مدى أي فلبين كريا وحي أهد إني وحقاجيا لكن وحقاجنتي بارقاسي وحي أقاتين إن أيها حكم كاللغوها يستئي كرسي كاللغوها يستئي إلا وادد كرسي كاللغوها لا لأجل الله لكن لأجل حظوظ الدنيا ولإتباع الهوى مالك ننكي إلى هذا ورواد خلضنتهي مستنقع آسنا وتكفر لغاية إلهي كبق وميشا إسكها قاجي وحاوه ملينيا إنه أسغى حكم كاللغوها يستئي يعني ذلك علامهي إيبا إنتاسي وحدك مجرتو هذا وحكا جرتانا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لئن ماذا دليل هذا إذا لئن دليل أغاذ إن بين لويالتهين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أقول إي علمي ولئن ماذا أرنتاسي إن صحته لكن وبين لغبوح بحسني بيانك لغن بني سني علم داسي إي قوذ إي حري قوذ والله المستعان أما إذا إنت إشاعة الأخبار الكاذبة إني من كبان أي فرن جيران ومضى أي اسكدري ديري جيران وحلنا هي وهذه هي كذبة بنفسها تم وبين إذنك أبورتان أو أتصميستان هل بين أو معلم برهان أوشيغي رحمة الله عليه رحمة واسعة أما الشيخ أبو بكر الزيلعي أوشيغي كان هذا كان ويسان أنتم عند الله الكاذبون إلهي أتيسة إيا أمجا أتينا إذنك بين لوياله لكن وحى الله يابها حبتي في الله بيانك كان أما هو جانك السارة حركة دني من كاس أنصوش يعني أحمد عبد الجودني وقص الرئيو يو أنت كهو سيسمة وحلا ياب له وحلا قص لقه الله جاء أما كاغة إني كو أريان لبدي معلن يا رج الشهيد يا رج اللحري إني كو أريان إن أي أيجا أعراض ولا أي عرض ولا أي شرف ولا إني أنجلين والحاجة عرض إن اللجوء عاي والحاجة شرف إن اللجوء عاي والحاجة دمر كين اللجوء عاي عيال كينا بل أنا جو وحنا وهينا قلدا إدين كإدين تاجرتا أو إدين كإدين أولا أوليسا إني عنجرين لبلا شيخ عرض قد إني عنجرين أبياشر أو بري هو رتقي إني عنجرين وجاري جرين إلا هذا نتويتر توحى ققرا عيد العنجري معلم برهان رحمه الله رحمة واسعة بل هو يدي سل لجاري جري وهو مجا عدي يشرفت يدي لصو بندق جري هكا لقصو بندق جري انت صورا ما أركتان وحى ننجرين يا بكك أرانيتان بل إذنك وحى أب أمضى كو عنجرتين إي عرض قد أب عين جرتين وتجاري جرتين ما إنك واحد لين عرضي إن العاين لكن واحد لا يهاي بين الراد ما لها إيه هل ماله عرضي إن لمن كاسي أي كعاين كان ولي إن مه ليسان ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بينتها حقد يا عرق يا حسد أي أقمان ضدك دين تم حمبارسا وحنا لنا هيات كوضان ضدك دين تم حمبارسا ما waxa ka wadaan tobanki inay hoganka u hayo xarakada yarta aho dhowrka magaalo isugu soo ururtay oo idinku ad gacantina ku baabiisan ummadii iyo muslimiinta dhana ad baabiisan kalla wa alfa kalla matihin antum hamalatu islam wala hamalatu din bal wahatihin dad kamida dadka muslimiinta ah wa haday taasi idin nabad gashay لكن وحن لا انها يحبتنا في الله هل في ريو تاريخ ذي لبدا معلم بل بالتحديد ابي بكر الزيلعي هي معلم برهان تاريخ ذي دبها الله قول لابتو ذاتك ذاتك اغو قلبي فيو ذاتك اغو قلبي فرن ذاتك اغو قعن فرن اي اهايين لكننا حبضا كب اللودان ابراهيم افغان وضهضان حقد اي حسد اي عرو ومسلمين تأقبوا اي قلبي سكبوا حدي وحن لانها انا لله وانا اليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رمتني بدائها وانسلت وحائدنك آتهين أو أتكس فيسنتهين نياد أم ليسان ذاتك إن أيهين. أما مسألة أي رهذين إفشاء أسرار المجاهدين وحن لان هاي والله شيخ وحاو وها قفك أدونك أغوفك إن أفريو أسرار المجاهدين تأين أفريو بل وحن أنه أغهي ذاتك قاركورنا أي إلو أغيهين مركي شيخ أصادر رسالة أهيد إني أنا النذير العريان أو أي عالم كدنب أي قارتي إن أي نلصو حريرين إن بضان وكمدة إعلام كعالمك أي وحنكو إلي أغوه الرئيسو الجزيرة إلي شيخ أي لصو حريرتي سي أي مقابلة أي أصم أي سؤال حتى كلمة صوتية سي أغقاد شيخ أو دور سؤالنا أي أويديان أي أويديان رسالة أصادر شيخ لكن تاوى كديري شهداء أرن كاسنا وحنكو إلي ولي وانوليهين شيخ وحو ونساء أسمي أو أديري مقابلة حيا هيدا صغو كعرارية إلا إذا دوتي أسرار المسلمين تأيا في دسي وحاونا كسو قري رسالة ساس وحنكو إلي لو ذا أقال لبدي موقع يبا وقع لي كالو أياقا كقاتي إنتا صغرنا شيخ وحاو كودي أسرار المجاهدين ييسن قعن قالو ييسن كدعن حتى هدي عالم كاللغو باهي ييسن نقل أياقا كوا باهينية حدبا دوبا أما إذين تأهوحا أي فدينيين أسرار المجاهدين ومدانا أصل إيا الراد لهين بل ومد لغو بنيسانيو ليق الشيوخ دل لغو بنيسانيو واللغو أسمع عن سانيو إلهي تبارك وتعالى نوح سلطانه أنا أسود جي محدى ليلنا أنا لوهين من النكت وحا عنوان كاس لو سميي بيان كان لو سميي وآيات وقدم بيثاء سورة إبراهيم رجي شهادة قاتي أولا دلينا وحا أقوينا الشيخ إبراهيم مكا رجي قاكود بوحي رهدين بيان كاسي وحا أها عدين إن أي دلي دونان وأي توغن دونان الشيخ إبراهيم فكما أن هذه الآية سيدة أي آية تنبأ أي أتهي سورة إبراهيم لماذا كذا أي بيان كاسنا وحا أقول نقون دونا الشيخ إبراهيم لماذا كيسا هي دلي كيسا بيان كو وحو دونا هنقضو عيوان كيسنا وحو دونا هالشيك تأي waxa uu ku eedeeyay culimadaas arimaha 13 ka ah iyo in ka badan oo aanan waqti u haynin inaan ka hadalno laba bayaanku waxa uu ahaa bayaan dil lagu xukumayo culimada maxaa dhacay 13 kan qodob haday jeeraan waxa ka dhalanaya dadka sameeyay inay yihiin munaafiqiin oo adeega cadawga islaamka in ay yihiin dad ku dhacay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ummada ka galay dhibaatooyin fara badan loona baahan yahay in la dilo maadaama ay ayaguba dad muslimiina ay dileen dhulki ay fasaadiyeen hadaba waxaan dhahaynaa wuxuu ahaa tawqiicu qatl lil shuhada wuxuu ahaa saxiixi ay xarakada iyo hoggaankeeda ay saxiixday in culimada sallallahu alayhi wa sallam la dilo si mubasharatan ayuuna banaa bayaanku waxa uu u leeyahay hadalka soo socda wa nusil mujahideena bil ikhlas مجاهدين توحن كل الضبار من الإخلاص في أرمك فربضا أي شاغن كذب وحأ يربيانك مع حسم الفتن قبل تفاقمها وألا نخاف في الله لومة لائم وألا نغتر بالأسماء وعظيم وقعها في النفوس رح إليهم لمن كاسي أرمها سكرنا عيورنا مجاهدين توحن كل الضبار من فتنة ذا إني صو أفجران وصو قويان وحن كل الضبار من إلهي عدنا إني سنغبق magacyada waa weyn oo culimada iyo ducadana waxba inaysan ka xishoonin siday doontaba magacyada ha ugu weynaadaan dadka naftooda ha ugu weynaadaan inta in karo farabadan babayanku waxa ku cada in ay ka go'nay qiyaadada sare ee xarakada shabab mujahideen ee Soomaaliya inay dilaan culimadii habeenka la dilay iyo inta kale oo hadda qarsoon oo ilaa hadda la qarinayo aanan laga run sheegin ba bayanka marka uu soo baxay dadku waxa ay ka dareemeen intaas anaga aan soo sheegney waxa la dareemay qiyaadadu inay ku dhaqaaqi doonto inay culimadu inay disho muslimiinta inay laayso intaas oo qof inay xirxirto bal sheikh Zaylaci alayhi rahmatullah wa taqabbalahu allah waxa uu ku sheegay risaaladiisa inni ana nadhirul uryan oo muddo dheer ka horeeyay bayaanka xarakada in xarakadu ay ka digtoonaato إني كل قاقضو دلك ذكا مسلمين تا أما إني كل قاقضو حرحرد أي حرحريسو عد الله لعدي أنا كوا فخصانين منهج كذا منحرف كأه وباطل كأه إنت كذب أحبتي في الله ملكا أبيان كأو صابحي مقالة براوي بالتحديد وحايش كل بدا شيء مقالة أدو مليثي فرين دقال أكالي مقالة عادة وحاي أهيد مقالة أنا محببنا اللغة مقلين او دغن وماني كاي حبب عبد الله ليابو او لبارو حجابي كد على ياردي محل اوردي لكن بيانك كذب فحاب اللابتي ان قريع العلوس قريع فضفضبا ان للريدو مقال ان اول باب اللي غريدو سدا ان دك لبار يو كل حببها لعبسين يو او لوغا دغيه وح عادي اه او ايسن ليابن هدي حببها نوعا سو كلا اي مقلان او ايسن سو عررين وح وين ايسن امالينين وحا فاسو كلا بعضي بيان كاس كهر إن مجال هذا الجسم يدور الله تسيو ملتري إن الجسم يعيدا فربدا وهو بيسا وقع العلوس هو كفوت فضوض بمجال هذا إن لسوق جدي وهذا عضي إن هذين كادل كعلماء كهر إن أي بالله رسائل أو مكالمات تهديد بالقتل علماء الذي لا بد الشيخ بالتحديد هي الركلة وآد يدو فربدا وتوانان كبضمة إن ما نقول بالله رسول واحد له مكالمات لادر رسائل لادر لوجوها جبيو لليه وإذا ندري دونا مديار ستين كفنتين قرتن يمكن قوين دونا وحد أشق قيسان سي أي أيدا يقال هذا أشق قيسان أريم أنه عاصو كلاه دي جود اللوجو حلال سنيو وحلا وذا أجي هيدا وإلا هذا الله يا رصايش مثلا الشيخ عبد الحميد حاش الأدري ولليه ماذا حنو كا قوين دونا وأنا كديري دونا رجف فريمها صاد دعينا مالك إلهي تبارك وتعالى ونوسه لمحكمة إسلامية رجع إلا سوء استاجينا وأن سوء استاجدنا بإذن الله تعالى رفايشة مثلا وحكم لها إيو تهديدات كاسو حكم لها من كم إذا قيادة سرعي حركة كم إذا إنو إي ماذا يولال هدى حرم أو كيري مضيار ستيك فانتادي محاد عيوان إذن دير الدون نائي وحكم لها تهديدات كاسي إن بل يرير ير أو مفتونين إن الله دري الشيخ حسن طاهر عويس أبو محمد حفظه الله إن الله دري لن يرى النوع عاصو كلاه أو أي كوهن لذين إن يدير دونا نرين لو ذا أغانا أي أهي مالك وقب الأوذي جوي نهنجباد إيو دل يفرم الله إسكوك علي سين أو وحنكو إري رقاس بالتحديد اللي بدأ الشيخ اللي دلي لوغوهن جبيو رقي فرمها صاد دعينا وانو نقانا نمبر رضو دينا وانهينا فرموه دينا وانهينا إلهي تبارك وتعالى محكمة عادلة مركة ونوسها لنا رقاس محكمة بان لسوء استاجين دونا هديك لنا أمام الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين أي رقاس اللي ولا حصار تمدونا بإذن الله تعالى وحاب الله بطيساس وكلا عيدا نادي يدفر بضان مجال هذا إن لك ينو وكمل رجل قلت المامي فرسان الحسبة ضدك قاركونا أي كود قياسين عيدا كاسي إنو دماء بقلال إنو دماء القصو هريريي مجال هذا مجال هذا لبدي نعنا لقد جيل هبين كي هدباء انك هظلنا علم ذا للايي إيا وحكا دمليي على أنها هي أولا قوري مسلمين تو تسبيح سنيان وأي كم مشقول سنيهين سننكي أذكارتي أورادي كدما يسي صلاة المغرب وإن بضان عيقا كم ذا مثال دلي إيكو جيران أميركا حركة إنا قدنا إيا عيدا كيسو وحا أي كم مشقول سنيان أفايسي قد سيفه هذا أي كو قوري علاهاي علم ذا وحا أي ديار سنيان قريوه دي أي كو قماد لهاي رجيها بينك ألا دلي صلاة المغرب مركي لقب حي أمان كاس أربع وخميسنا أي سوق ليسينا وحا باللابتي مقالة ضمب إن لك على حرار سيقارها نبنا حافظة اللي يرهدو بغداد أفرت هذا نعم عيدا لغسو قلي مقالة دنا قود أهان عيدا لغوها ريري سلو غشق قيستو ضدك أي مركا أي ربين مالين كاسي عيدا فربضا وصاصو كده مقالة وحن لغو دايي وحن لو يقانو أمنيات كا أو هذين كاس أهاني منكي أيقا عنتو هذا كد لي علم دي اللد لي عاملهم الله بما يستحقون هذين كان واحد علي إخواني في الله إلهي أقدر الشيخ أبو بكر الزيلعي إنه كصبحه قريس إنه كصبحه حفظ بغداد مجال هذا براوي كي يلي ما كان عبارك بعد وكصبحينا لمن يرير يا وحى الشيخ وكصبحين لوقيو أين كتبتين شيخة كدي مركي أي أغيران يا منافق أي لهذين مركي أسوجي استينا أي كبو ذين حبضو شيخة حبضو بسكولات بل قد لي مجال هذا أنه هو ذا مقليسي أني جاي إذن الله الله ينا مرخاتبا كأها دور تلابو أيان أجري شيخ ماشا اللي قد للي حبضها لقاه يغان كو مقلي دور حبضو دان كو قياسو يشان الله تضبع حبضو أيان الشيخ اللي قد للي عليه رحمة الله وحكا لأو حبضا أهنا مدعين شيخي مكي الذي لا يقول وكد عينه والشهادان عليه رحمة الله لمن كد لي أيونا هبار يقولها ظلم آياتهم إلى هنا هيدن كأبا المريو سيدابون كتغي والله ما بقادم بميشة أويال الشيخة أصغو النول ركف ربدا أيانا إن دهو دصار الشيخة وميشيسة كلك دن ديجي سينا كقل قلنا يا رحمة الله عليه رحمة واسعة هذا الكاوحان أقوع العليلنا أنكوأت كينينا أنقو الردينينا وحاقو هذلي نينك اللي يراهدو عبد العزيز أبو مصعب أفاينك حركة هول قلة ديدا أقو يرين من كاسي وحال ربي إلا صوت قبطو ويدقالمين مكي يدقالمين كبعدنا والا داوعي داوعينينا ودنتين حقه لمن كاسي لربي اللي قصوا قطبته وابتان صوشيك نيبا سدح يطمن قطب او كبضا او كل وذا الشيك يدلكو ذا اني حركته بيانا يقصوا صارتي افر مالموت شن مالموت كهر انتانا لمن كان لدلين حقا بيسي لمن كو اي كد قال من شيخ او كد قال من لغض الشيخ بالتحديد هذا واحد شيخ قال لنا ابراهيم افغاني حقا بو كد قال من تضبع عبرو تكرية ايا دقيقة ها سبعي شيخنا اللي قد لي اصغو او وحنكو إلي جوان لغو وضانا لغو كحيستي قاري لغو كحيستي أرن كاسي ركف ربادن ومقعي ضوضا أو سدحن أن شيغي كرو بل هل كان أن كيمي كرا أيقا أو هبلي أو مرخاتي قوضا فوريا أيا أرن كاسي قوب جوغ أها إلهي هدو قدارنا لمن كاسي مرخاتي قوضا وديبن دونا وحا بعضي شيخي مركي حبضها سي أي كدا عين إسلام مركي برق ولا لها كمدا شيخة تلافن كيسي إن أي وعين مركي أيوة عام الشيخ كما قبل عادلي سنة ما أهين شيخة منك لا تلافا كي سيجن قبطه لونين أولا لها كم إذا عني وحا أي شيخ إن مركي أي مقلين حبضها إن أي كبدا عين قرق الشيخة أكتي سنة لور متر أجرته إن الشيخة أيوة عام مركي أيوة عام أن منك لا أي كقبتين لمنك كلمة أي أغاذين نيهين لمنك أمنيات كأهاي وشيخة دلي أو حوغة أرقى جحسن مركي أكدي بحا بعضي اتصالاتك مقال هذا إن وضع جري شركة ديه تلف النظر مقال هذا إن وضع جري وإن بضن أيوغا كمدة إن حوق لغو وضع جري إذا أففكوا أي أدو بيهن إن وضع شركات كي مقال هذا كشقين تلف النظر كلنا لو وضع جري دتكو سي أي سن إسوق قرمن أو أي سن وحبا أي سن أمقل وحورهنا أوسن أفكا هذينكي وحالو تغي معلم مرهام شيخ عبد الحميد حاشي عالها يقولي يسا أي اللغو قرقر أيو مكاك بعدنا صغو الشيخ حنوصن وما الله يتيفو يوحي هيان فليبوين اي كسو عضانه والعالك لأو لجوغو هيا صغي والعالك كلابا وحان لقلب حي قولي جيسا هالكاس بانا لغاك حيسيو مالك لأي لا آذين أمنياتك كأمر قاطع أحمد عبد القداني او اي كدلين الهي كأبا المريو وحاهم كأهي سميين ايه أرن كاسي وحا أهينا مرخاتيو جوغي او كور هيي مكا شيخ قولي جيسا لقلب بحيي مكو بحيينا مد قال من أفينك حركته وحا أشغينا وكذب يبان عمله الله بما يستحق وحد عضي انت أكذب مقال لدى إن لجهة وريري وخلخل إي عبسي لغفري حبضان الله فري لنا عوالبا عيدا اللغدة دي مقال لدى أردن أي شرحرين ودوين كي قار أهان حافظ بغداد لو قال لي أما كبحيي وحد عضي هبين كاس سبحيسة وهذا سبحي خميسة إن لو بتجي الشيخ القاضي جبير المهاجر وقد قرن إسانه لبر رسالة صادري أول من صدع بالحق نأها مالمه الدمب إن لو بتجي مسادس قريقي سكود جن أسوق كنت كان يا شيخة مسادس عيال لو قصوا قلي لكن مسادس كجوا قدام بقرية لو وقف تيو باقريه يو المبادي قرية لو قصوا تاجي تكي وأرجع حينه واكل التعرضين شيخ كليا قصوا هري عبارك بعدنا شيخي ما شاء الله قال الله حي كدي مركي إلى هذين كمدي لينو وككحينينا كلي ونكحرينا شيخنا مضى قال لمنه وايس ديبي علماء صور لنا أن يوحان كمر خاتك عيا إن نن أيها كمدا أوسن ديار وأهين إنو ضى قال لمو بل كل يقود أي فردين إلي يوح حقا جيان أو أي وحصحان خلدوذ إلهي اللي قلي دينتي ستبارك وتعالى ومضى إسلام كأهل قلي شعب كان الله قلينا إلا الصحو إنتا أم بيثبين إني دقال لمن مرربين والله العظيم هدي ربين إني دقال لمن دادو حيان دقال كي يقانا هدي ربان إني دفاعان وحوقي حبضا يسكو دفاعان داد يقانا أي أهايين حبضا ودون دربكم مدع جرين مضح وحانا أهين متابا جرين وعاد عضي إسلامان كاسبا القائد حكمة يار إن أسقنا اللحرو الشيخ الفطيب عبد الرب الدحداح إن لحرو الشيخ أبو يونس عبد الرشيد إن لحرو سفيان فرولة إن لحرو إيو إنتا أصول نين أوكالو فربدا مانيكي خميستا أهيبا إن لحرة أيها دعبي بل وحاب دعبي بالطبنان بد إن لحرة وأن كها إنه ورر شيء واللقصو ورينا يو ما دحض حركة قار كمذا إن أي بيرة هذين يكف عن تمره أفرتميو من أيام نوح فر إن أي هذين لكن أنا يقولون إن به سكوأك يوحى وإيش شيء إن طبنان جاري أي سي جليين أو أي كبحين جوارد قفلن أو بنسل كاه الحركة أي ولته أي سي جليين صلقة حسبده أي سي جليين أي قصي وضع ضد محابيس أي قصي وضع طيب طبنان جاري أو نو البابا محبوس وضو أدقوا حساتن كتارجي هبين كان لحري لكن أنا أنت أنقرن إنه معروف كه وأنت إن كله وقبل لقى حري دونه ما إنك واحد عضي إن أي فافتي شهادة دي لبدي الشيخ إسلام مركب واحد أي ضدك أي أجادين بل أنا واحد لا يهي حركة اللفت جادة أي ضدك أي أشيكتي إن أي كمدة إلا دلي لبدي الشيخ هبين كان أي شهادة قاتين بل هبين كده إلا الدوغيبة ورر وحاب الشيخ يبر ما هي منك قبل كاس والدك كأه اللي يرهد حيري عمله الله بما يستحق إن لم قلي أصدق أو هضلي أو رهي لبدي وسود دوبني قبرينا هوله سواء ضميني عدو كوذين مجرنا نهين لبدا الشيخ وكاسين وصرون أهين وادع كرتا والله أعلم لكن أصدق لو يدين دون مانك قيامه إن شاء الله تعالى كدب مركة أوفافي دلك لبدي الشيخ قيادة السراء حركة وكم يدهي من كان عن هذا الصوش من حيري اللي يرهد قبل كأه والي كا ما غبن تورها كا ان نيكه لا يراهدو داهر جعمي او اه قاضيقه او سريه اي حركته عمله الله بما يستحق ان نيكه لا يراهدو احمد ديري او اه والي غبل كباي يا بكول يا ركلو او فربدن او ادي اد او بدن ان اي يراهد لبد الشيخ لما ديرين او نوليهن اسبوع كبدن اي ارينكا اي كوهين رغي ان اي نوليهن ايغو اوغ ارينكاسي انو بينيهن بل ايغا با اي غعنتودا اي كودلين oo ay ka marxaati ahayn raga markii lagu maadayay oo lagu wacay waxa dhacday in magaaladii ay kala xirxiranto dadkii ay san soo bixin een rag fara badan in la xirxiray aakhirkiina maalinki jimcada waxa la dhacday in gawaari la soo qaato sidii tawaaqidii iyo dawladihi gaalada oo kale oo masajidada la soo hordhigto gawaari qafilan si loo raafo muslimiinta ka soo dhaxaysay masajidada rag la xirxiray maalinki jimcada mid kale waxa ka mid ah sheekh al-qari hamza oo loo yaqaan عبيدة تتفك اللي هي قانا وقارئي عانك هاي ومدو أي وذا قرانيسي وإلا هدى أحران حركة الشباب إلهي بانا قراني نلوشي سئي قيرليسة وحان صلى الله فك الله أسره ورحمه الله رحمة واسعة حيا وميتا لكن أحبتي في الله وحا إسويدين مضم وقضب ككلمة دينا كان كحقة محا الرماها نكلفي الأسباب والتداعية محا كهر ريها بين كاس وكلفي رقانا إن لدلو علماء إن لدلو إن رجع كلامه إن لحرحره محاك اللي فيه وحلنا هي أولا أحبتي في الله وحنا عدنا أنا كقرصونين إن حرافاتك يبادذي إسكركري أو إسرع رعي أو ديراضي أي كل عيسي قيادة حركة هجانك حركة الشباب أي كل عين وبالتحديد أحمد عبد القدني وكل عين مركي أي إسكركرتي أو أي آدي هذه انحرافات كاسي أي أبتين مركي أي باتين منهج كالسنة إيو كتابك إلهي تبارك وتعالى وعشد الله قوة عنيه مركي أي بضطي خلافك أوامرت إلهي إلا خلافي تبارك وتعالى مركي أي بضطي شرعي إلهي تبارك وتعالى وأنا بدك اللغو الحكمين في الدماء والأموال والأعراض والبلاد وعلى العباد الرمان صلى مركي أي بطين إلهي نواتويد جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بدك إن شرعي إلهي اللغو حكمه تبارك وتعالى ماها الرم بريا أهما أهني وأرم خصب أهوي بل خصب بأوها قفك إيمان كيسا إن أو صحيحي تانا وحا إن قطي ند وحنكو إيري إن بضن لغتنتي وإن شاء الله تعالى كلمة دينا انحراف حركة الشباب عن منهج السنة والكتاب إلهي هنو سهل ونشرين تيدئي وحنكو شيء يدونا انحرافات كاس آتكي آتك أبضنا وحكمدها لكن رفض التحاكم إلى شرع الله قيادة إن أي ديدي أمير كنا السجارة هنيد إنه قديري شرع إلهي تبارك وتعالى إن لا حكم تمؤل لغك لا جربه وكديري علماء آدي أضفر بدن علماء أثنى هدانا أن يجو أمني جودا أنا أبقين ما قعيدوا دان شيء لها وحده لها هبل يهبل يهبل بانتو أتجي أما فريما أي أدرن قيادة حركة أي أدرن إلى هذن ور أن كوك لبحن كتابك إلهي تبارك وتعالى ور أن أحكم تم شرع إلهي تبارك وتعالى ور علماء ربانيين تأه عرق جوجا هم ناكل قرنقان هم النقوح كمان شرع إلهي إلا أميرك شرع إلهي كمصر ريئه كدبنا وكوجع مسيري علماء يجي فرب بدنا يجي كذا ليري أرض ونجتها قريه إننا كلها تعرن كان يتجب حارين الدين تعالى ما هني إلهنا وتجري وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون سو كهذا يجعل هذا هي منافقين تتلمام هذا أي واحد يري مرك اللوغي ور إله الرسول كيسائنا يجر مكان أو أي حكمان إذا فريق منهم معرضون قارا يجي كم هذا واسكج سنة يانو أرن كواديدة يانو وكعرغيان وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هذه قرت أي قرتوا أي تهايوا يجو أي قر ليهين الحق إليه لكن يجو هو جانسن وأرضي بقال لقد تأن اللهم بيكسوج ليانو كو إيمانيا إنك ديدي إن لبوك لبح شرع إلهي وأن أرمها صوص عضو نتكم ذا كسفوا بي أفي قلوبهم مرض وأن قلبي سوء جريه أم ارتابوا أما وأن إلهي تبارك وتعالى إيه شرعي سكشكي أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أما وأن إلهي تبارك وتعالى مرح ملين يأو وحنك إلي سح إلى وحن إلهي كآمسا وأم ملين يا إلهي يا رسولك ستبارك وتعالى إن أي الظلمين يام هدو الله سيئ يقع حكميان إلهي يحيري بل أولئك هم الظالمون بل لمن كان سوى الظالمين حرق إلهي كفرتي ويتبارك وتعالى وحكم ذها انحرافاتك حركة وصببي أن أرنيه بعي آخر كنا قد بيسي دلك علماء الذي لي إن بضن الله حري إن بضن الله بعصري ولا عيري إلا عيري ذاتك مسلمين تأها أو لقى عيري لولك إسلام كلون عيري لولك قالب إلهي نواتوه جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين انت أو دب ولا لهن مسلمين أو عالم كأطرافتي سنوغي ماذي أو أي ماذي عرق الصومالية إن يكون ولاذان شرع الإسلام كان أي كوهوس ولاذان يعني انت الله صوقبتي إن بضن وعيقة كمدة انت أصوى بلوضم انت أصوى صنى الله حري أيها أهل الذي عيالك ودين لك لك حيي وحتى الذي إنك حيستان حاسسك ودي عيالك أيضلين واللي يري أجانباتهين يضلك كبحة وضلك اللي قاعدية بل قال يا كم إذا جعنت باللوج ليي قال هذا اللوج عن جليي قرع عردي فإن تضلك اللوج الصاري وأيجو اللوجي هيني قال هذا قد صمدون تلاقيه بحق وإحنا غاكين جري ما جرتئه ولالكي الذي جري حكيم المصري وأنك وجودا بيجي أو وحنكو إلي ما أنت جعنت دولة كينيا قال هذا كجرا اللوج عن جليي قرع عردي سدلك اللوج عيري وحنا لنا يفك الله أسره لمن كي خرخروا أركا كدم بين عاملهم الله بما يستحقون انحرافاتك كهر ريي أهرنتن يبعضضة وحكم ذا الغلو في طاعة الأمير إن لبحد قدب أميرك طاعة سأو وحول بأو أميرك أوي إلى هذا الله سميه دو إلى هذا هبل دل لا يسكدل دو إلى هذا حولها صدع لا يسكسر لعو دو إلى هذا وحنك إلي آيات داس يانا لبعم الفليني هل لغتغو إن لغتغو دو إلى هذا دروغة إيو مخدرات إيو قات إيو هل لغتغو عشور لغتغو هدو يلاهدو غنيمة يان لقيبين ان حلبة اميركا لقر راعوه اللي يلاهدو وطاعة الامير تاسنا احشر على كل جستماعها ادي اد بيقبض ما ينحبك في الله انحرافاتي حركضة اي كل علي وحادنا اغتقي كرتا او اد اغبغن كرتا انحرافات كاسي كلمة دينا التوضيح والتبيان لما في رسالة النذير العريان او شرح رسالة اقري الشيخ أبو بكر الزيلعي وهدي انحرافات حركة ولا ينبئك مثل خبير من كاغو الرمية انحرافات كاسي وكرم بضن أما كعلم بضن وكخبط بضن أبو بكر الزيلعي ورقا هلي ميسد هل كابان أقول الله بنوتا إن شاء الله تعالى إلهي أنه سهل شرح نشرنتي سائه هذا أنت تقدم من أحبتي في الله انحرافات كاسي مركا يدعين كذب وحا بعضي إن علمضوا أي نصائح فربضا إن أي قدبيين أو أي قدبيين أميركا أحمد عبد القدنة إيا الرقي سر إن أي قرين رسائل آدي أدو فربضا إن أي إسكدين نصائح فقارة إن أي نصيحيان هجانك حركة وحيا الله فربضا أي إسكدين أو أي دونيان إن أي وحكو إصلاحيان وحكو هجاجيان لكن كل لقوة دقع مسيريين الشيخ إبراهيم أفغان أبو بكر الزيلعي أصغأ أرنكا كهر ليا أيا وحأ رحمة الله عليه ولأننا طرقنا ولسنوات عديدة شتى الأبواب لتدارك الأمور وتصحيح المسار وقبل أن تغرق السفينة تعالت أصوات المصلحين فالنجا النجا، ولا تزال طائفة منهم تنادي بأخذ يد الظالم ورد المظالم. وحوليه انت صوصنو أيا وحان ورقرعني الباب والبا أو أن كسو أفجرينو الرماها مركز صعري وبادضة أنا كسو حينو صعرالك إيهنانك مسلمين تأيه عرقا كان، لكن انت اصبنا لغا ميلين وانا لغو قعم السيدين وحفا اذا او كسر بحرين مجرته بل وحأوا بيربا، لكن نرى الاوضاع تزداد سوءا ولا يلوح في الافق شيء، لا وعد النجيح ولا يأس مريح. وحانا اهين اني ارميه اي سي زيادان انحرافات كنا اي سي بطان كما صابح النصائح لي هي الرسائشي اي علمدو اي ديرين او اي سيقارة اي سيقر سوديئة اي اغو ديرين هقانكا سرع حركة. إذا كذي محاد عضي هن علمذي يوم رحدي حركة وأنا المركز أود بدن أنا نكون هين هجان كاس خلدمي وجر عن هذا يوبادي يوبي إني هجان كأي كذا البدن إني لحكم تمام أو أي أحكم تمام محكمة إسلامية محكمة إسلامية أهيد أحمد عبد الجودين وحى وكل جي وكل إنه عضي جي أصدق إنه صاعيمه قاضي هذا ينكا أرنت هذا تولينية قالذي كلا علمذي كلا أرنكي وكيال أرمهنا وحا قدق لي علم فربضا وضلك قليه يدبدي سجوك تبا قاضي عبار بو مقنا أرمه بان لسو بحثي ضل يدبد بو والله لاتشري علمذي جرتي أرمه لإسكوها يستينا والله قوضا هبلي محكمة دينا قوانو أي قويسي قوانا داسنا قعانتا أيان كوهينا حرجيننا إن شاء الله تعالى الأمة الإسلامية إنا نصبا دقنو تاريخ داسي سي أيسا قلو منا إن شاء الله تعالى ومدى وان أصو نشرين دونا ووح ومدى كوضا لحيرا وحا بعضي أميركو إن أوديدي قرارات كي محكمة دا باطل كي يوحى ليه انحرافات كشرعي أهانا إن لغسي إن بعضي جاي أو لغسي سعري وحنا أيسا كنا قصين وحا آدي هادو عجيبة إن كان أفاينك هول قلب حركة أهو اللي إلى هادو عبد العزيز أبو مصعب أيا بري علاش لجوي وتصال كم ذا مثلا انحرافات كي يصير اللغسي إن بعضي جاي انحرافات كاس بعدما محكمدوين أما لجان أما علماء الرنتي أي كهردين شرعي إلهينا أي عديين، لكن أنا لقي لأنه تجلق عن لاصين وباطل كل غصي إن دا عضيقي وحكم إذا قصدا منك اللي إلى أبو موسى عبد العزيز منك كان ما المه اللي قد حيي لشا وحركة رئيس فربضا وصوك ريضتك قارنا أي منع كلا أي شبال الله سي وعرريين قارنا أي منع مقدشة يسو عرريين أي منك يوحى ويري من الله لنك مقالة مقدشة كلها ابتوا قالوا ومرتد من الله لنك مهاجر وهو دلكي سأل الله ابتنا ومرتد دينة إلهي كبخي أرن كاسنا أرن نكبه إن شغانينو ما أهنو انتاس أو أمد أياك ورقبتي وحاد عضي aniga oo si gaar ah aanad waliba oo igu sheegay cid walbana ayadoo ka warqabto sheekhi arintan galay oo ahaa sheekh Cabdulxamid Haashi Cadahay macallin Burhan macallinku waxa uu igu yiri rahimahullah wa rahmatan wasi'a arintii waxa loo sameeyay gudi culimadii Soomaaliya in fara badan oo ay kamid arinta ka qayb gashay qaar kamid xarakada qiyaadadeeda ayaa balba ka qayb galayba macallin Burhan ragii ka qayb galay ayuu kamid ahaa sheekh Abu Bakar Zayliici ba kamid ahaa sheekh Nuur macallin Cabdulxamid ba kamid ahaa iyo rakale oo aad iyo aad u fara badan walla baxsiyay inta Soomaalmood ba mas'aladi la baxsiyay ninkii ka laabta ceelasho Muqdisho u laabta ama muhaajirki isaga laabta Soomaaliya oo dhanbo gurigiisa isaga laabta miyuu gaalobaya waxa la ogaaday arrinkaasi wax diinta Ilaahay ku jira inuu sanahayn culimadu waxa ay go'aamiyeen marka arrinkan inuu Abu Mus'ab jeebkiisa inuu ka keensaday waliba مسألة هذه أن سفي عن مناط كذا أن أتحقيق إنه مسألة إنك أكدر يوحى أي أهي إنك يقولي سيسأل الله بدون إذن الأمير أصدقون أن أمير كإذن كقاضن وقال بويل سو مجدي علماء دي وحى أي إلى هذه نحاس يحرك مجرو وأنا اللبن لم يجي ننكاسي جوجل بان اللور دي بحثينا واللو أخي بحثي والله هيا إنك لكن أرنك كميل علماء دي يقول أنه وكوقع مسيري وح دليل أهنا مكين ماشي بونا كبور كعين markii loo bandhigay arintii Axmed Cabdi Godane markii loo bandhigay oo ka qabtay majirtanka baatilkiisa iyo ku indhaaday go ku indhaaday gaalaysiinta oo dadka muslimka ah oo gaalaysiinayo bixiyay imaam mubarrin arrimaha saa kamid aha arrimihii qiyaadada ay ku dhacday oo ay ku indhaadaygtay oo culumo iyo maxakim iyo lijaan iyo hatta rag xarakada qiyaadadeeda kamida aysan ka yeelin oo amirku taladiisa iyo arintiisa uu ka sii watay wuxuu doonana uu ka sameeyay أصدق أن أمنا الديينين وأن أفي لنينين إلهي أرنتني محو كيري نبي إيسان محو كيري صلى الله عليه وسلم. انت أصدق دعين كبعدي أي واحد على الشيخ القاضي زبير المهاجر شيخ محكمة داسي قاضيك كأها أو هذا حالة دأو كجر أين انقرنين من نول يهي مسوى الذي لذلك قاركودنا إليهن والذي لذلك قاركودنا إليهن ولو النول يهي لكن وحن لأن هاي هدو النول يهي نفك الله أسره هدي وشهيدي وحركد إنك أي شيخ أي دشينا حن لأن رحمه الله رحمة واسعة وحد علي بشي سدحت شني يتوبان كيري سنة كان لبضي كوني يسدح كمانك إنو كي استاغي مساجد كعثمان بن عفان شاكة دار أياكه الرئيسي سببته وأجا استاجي مساجدك لكن واسكسو كوبينا وحل جذا أيا إن شاء الله تعالى شيء دونا شيخ مساجدك كاستاجي الرمافر بعدا استجا وجب جوج وها وقاضي وكاها وأنيلك وكديدي دين الإسلام كان وجرب وكجري أي أمد خبي إنه أشياء وحلا مرك وهلا يشندق وكذب أيا بد ماشى جوجي خاصة بليرة ماشى جوجتي أيا وحاي بالله ضيئين الشيخ إني كو ريسو أو أي كو قيلسو سيدا يجو إني جوجان أو دم ليسيدو كله فقارة أما تربون أما مخايد إني جوجان وكله مساجد كي وحكد على بوق يا قيلو عيبا كد علي يسكو فرب سشو شيخي جزاه الله خيرا واسك آموسي مال كاسي وحد على شيخي إن أوصن كلمة دي سي أوصن لما يسنو اللو دي دي مكرفون كينا لغا قاتي ماشينا لغا عيدي قولي يسنو إسكاء هذي جزاه الله خيرا أرنت أمرك يدعبك بعد ما وحي باللابت وحي باللابتي تهديد إسلامك يبقى إن فريم الله صقره اللي هذا منافق باتهي قال هذا أؤديك تا وكدلينا حمسيك وغا إستاقيسا ماذا حدا نقورعنا رسائشا سنة والرسائل كيتسان والله يوي مالين كيدان الله صوبا لغي دونه بس كيدان الله لحي تعتمد دونه بإذن الله تعالى وحاد علي إسلامك أبا إن دروستي خطبك لغا جوجيه دعادي وحكا أخر نيسي مجالك إن لغا جوجيه معلم برهان باكاملها لقي له دي خطبك إني أخريان أما وح محاضرات إني سوجيريان وحكم ذها العبد الفقير مسكين كان إذن الله بليا وكتاب مكة سوس عدي الله وبلوت كل واد سوس عدي وآها الرحيق المختوم سيراد النبي صلى الله عليه وسلم ومساعد كاس أن كأخرين جري إن وحنكو إلي حوق يقرع ردي يقدر يشرقول ليججو جي وحسب بهنا أنا اللي إيش يذني وحنكو خلضني فكروا فربرنا إن مساجد ذي بلقى عيل سديو مر الله لمركي مساجد كايسو قلان يزلقونك بأبصارهم لب الله بي إن إنها اللي قبوء اللي قول قولو هنجبادنا الله ضيرو أين كخص بناتي قريوه ذا إني إسكت جوغانو مساجدك لإني كنتو كذان وحد على إساسو كالي إن علماء دي مكي أرنكا أي أركان أي رهد نوحن لغماء مسيكا رئي وإن لغا هدلو شيخ أبو بكر الزيلعي رحمه الله رحمة واسعة وتقبل الله شهادته وتصادر رسالة سي أهيد إني أنا النذير العريان وحا لما شريي تقريبا بشي أفراد طبان كادي وحا كشكت رسالة أهيد هناك مشكلة أو أصادر الشيخ القاضي زبير المهاجر جزاه الله خيرا أو أصادر أدقوا لباء أسبوع كذب شني طوام المتكذب وحان رسالة في لما شريي أبريل شني لباء تنكادي سنة كالله بدو كوني يسدح تنكا التهديدات بالقتل والأسر إن لوهن جب علوم ذاتي لبضى علومه ورصائش ورواعان يتهيو الله يو إن شاء الله تعالى مرك لأي مجلس كلام وغهد الدونه وحاب الله بطين معاي ولا يراهدو وحاكو إلا التفسيقيو بل إلا التكفيريو إلا يراهدو قالب لشقيسان سامباتهين ولا إذن ديري دونا ولا إذن شيري دونا إن أهرمها صورن بل يراهدو بل ما لها قاركورت فقاري إن تلوغو عيش أبو بكر الزيلعي ويلال يرير ولا يعرفون كوعهم من بوعهم أنا نهرتو دقلاشو دا أنا كجرنين إني لدودان صغو أهرق عداغي كسو قبو بيدين تإلهي تبارك وتعالى أهلقن كذا يؤدقال كذا يبرشو ديرا يبرد ديرا إني بلابان إني كلاهدلان قضايا الأمة إني كلاهدلان وكلدودان ويكتهما نمضى إنو كلك حيني أما إنو ساتي أما إنو سالعلم لهي مركو شيخو وأركي أرنتا إني ساس أي تهينا وإساقتكي تهديدات كودي أي رهدين وكدلينا وكحلينا نأوساً وأبيالين وحاد عضي ساس وكالي إن حركته إن يسكد ضيضو إن أي ديشو الشيخ عمر حمامي أما أبو منصور الأمريكي حفظه الله ورعاه أساقو جوغا مغالا درام عدي هبين كي سبت دا شاني لباتكي بشي أمري لباتي كوني سدحي طبانكي أيا شيخ أو ميل فرديا لاصو دري ويلال يرير سي أي أو اغتيالان أي خارجيان إلهينا وحا وقدري هل حبك لي إني لونتا إني أغبعه أونا كبت بادو لبو إن أوسن سو قارن كدبنا اللباع صدقوا اللعي صدقوا إلا ما أنت دورك أو كجيرو نحال كي سنة إلهي ونوقهي تبارك وتعالى وحاكو حكتا إنتاس علوماضي صوماليا مركات أرنتا كبي يديدي وانا رادق انا كاهن ظلمكاس يو جور كاس يو سكوديقا دلكا يو تهديداتك يو سمين يو مصلحين تي إني فتوى أي صوصاران وبالتحديد أي كحارة من أيام ليقيا المهاجرين تلصعة الشيخ أبو منصور الأمريكي إن أحاران يهي فتوى كصاصة أي صوصارين بشي أبريل صدن كهذه ثمكا وحكوية الرسالة دي أصوصار أبو يوسف الغريب أو أبحي النداء العاجل لإنقاذ حياة أبو منصور أو أصوصار بشي شنات تقال كهذه وحكو حكتي لقاء خاص مع الشيخ أبو منصور الأمريكي وصابح بشي ني شن يطبن كهذه وحكوش جاي مؤتمر كي صحفي جاءها وقبتي الشيخ أبو محمد حسن طاهر أويس ونشري بشي شناد لباتن كيري كدوات انت صعبا بوحا اي كودا هدليين ان وحا اي حركضو ايهو جان كيدا اي كودا قاقيسو الدين لآن انو يهي وحانا كتاب كإلهي كجرين انو يهي مسائش السداء اي رقا قاركود اي لهذين واسكا مسائل اجتهاد اي سنهين بل مسائل آدي ادوا وين قاركود اي كبلا ميسو كفر اي ردة بالله العظيم اي تهي اي كل وذا الشيغيين كل وحا وذا الشيغيين ايقا مسلم كإمان لبادين كل وحا اي هجانك حركضا بالتحديد اينا قودان اي هو عين إن أنت إلهي تبارك وتعالى لغوك لبحو لكن أنت أصدرنا واللغوك عم السيدين وحا أنت أصدرنا كحكتي ونسلا يا وحا يا أهيد ختامه مسك رسالة الشيخ القاضي زبير المهاجر عنوانه أغلقي مطالبة محاكمة مع أمير حركة الشباب ضرب أن ضلبانيو إن لحكم تمو أمير حركة الشباب وحا أنصو صاري أفري لواتنك بشي شناد سنة كان لبضكم إيو سدح ذا شيخ القاضي زوير المهاجر رسالة داس وحا وكد البضي وانا ضلبضي أميرك حركة دائنا قداني إن أي أحكم تمان شرع إلهي تبارك وتعالى لكن جوابت وحا يا هيد شيخ إن لو هنجبو إن لعايو إن لأفلغاديو إن لحرو أمل الدلبة انتاسي مركا إذا علي كذب أي أحبتي في الله حركة وحا إصو صارتي وحا يكشيتي بيان وأي أو مقعب حسي هذا بلاغ للناس وحا أصابحي بيان كاسي شعبان لحذي ذي ومنتديات كجهادي أهل صادقي كن أفر بغل صدن إيا أفرتي إيا سنة كان أما جون شن إيا طبان كاذي بيان كاسي واتان كسو هذلني أو كسو الشيقني وحا أقصاب سنة إيا وحا أها إيا إن أها قاليسين علماء الأصلاة قاليسين إيا بنيس شالله بنيسان إيا إيقودة إيا خارجين تودة إيا حفكودة إيا حفسكودة عنده ما بعد ليلة استشهاد العلماء محاكو حقي هبينك أي علماء أي شهادة قاتل أحبتي في الله هبينك وحاكو حقي إن رقي أي ديلين مضح راسي حركة أي ديلين بل با وذاتك اللي يلهد حيري وضد وكيري أنيقا أي قعانتي لكل إلي كثنتو دي إن أهدنا إني كبين شيغان أرنك إني كبين شيغان طبعا مركا أقرانا يو إن علماء إني ديلين أو أي كفنين ومدى إنتا صوما المكذب وي لكن مالك أرنك أي نعين كذب فورا وحا أي حركاته أي بلاودي يما رحل هذا إني دهان رقاتي لما ديلين ولي ونوليهن بأن إنك أرنك إني كشيغان بل وحابا نعضيبا إن علماء الصومالية درقة أبوة وإن كمدوا كل أدوة تقنين مجلسة أن شيغينين إنه أتجي أحمد عبد القدني أو كيري والمحار رجي أدشن أحمد عبد القدني لا أجري وأمير حركة يعني ورجع مدلين ورنك مهين من أجين من الله إجل التشن بل رجي دلي وحي آهين ركلا أو ركلا وفر وكفي قين اللي يراد ما تكرتايو مثل اللي يراه ذو داهر قام ركلا وفر وكفي قين رجعت أي أرنك هذا كذب لي أنا وحركة ما أجين شيء خاص أن يدي شيء جي أحمد عبد القدني وركلا كك يعني أنا قد جهي أو ما مقلن من ورئيسا سجان اللي وين كرا وكان ولا راد راع كرا مكا حركة وحي بالله وضي مال مهاسي إني إنكيران أرنكات إذن أنا وحربة كما أغيبا من الدلين بل با مال ميه قوري وحي لي رقوا نوليهن وانا قوروا حي قسوا قاري وداد وداد حركة وقسر رأي كم إذا إنو يري وحا رئيسو الشيغين أغهي شيخ الزيلعي أو ميل فضي أو قرآن أخر سنية حقه أيو ميل أفضي أو قرآن أخر سنية وعلى من الدلين دقيقة ليه قوري هبينك ليلة الغدري هبينك بغرطة إيا الشرقولك أحبتي في الله انت كذب محاط علي ومضى اني سوى جهد قلق اي عفسي اذي اضرم اي بالله انتكم مساجد دبا اني كبقان اني اذان سوق يدي يو مخايده لفريسن جري عاده لفريسن جري ان لا تغنن والبابا منك كاله وكشكيو او سن امنين نو والبابا منك كاله وتهمه ويراد انك اديكو كا ور قاديا وحا دحدي هو دلكاس كذب وحا دحي رج فربدان oo culimo ah iyo rag fara badan oo waxan ku iri ducaat ah inay isaga cararaan meelaha ay ka taliso xarakatu shabaab ay aadaan dhulka Ilaahay ayagoo naftooda iyo diintooda la cararaya oo kala cararaya waxa inxiraafaadka ah ay xarakadu ay ku dhacday iyo dilka iyo xariga ay xarakadu ay wado waxa dhacday qaar ayaa kamid asan soo sheegnayba in la cayriyay waxa kamid walaalkan almuhandis ama xakiim almasri loo yaqaano oo loo gacangeliyay dowladda Kenya faka Allahu asra waxa ku xigtay taas oo kale rag fara badan oo awoodi waayay inay cararaan inay magaalada ay ku dhuuntaan oo ay magaalada ay isku qariyaan in badan oo ayaga kamidana aan ognahay inay guriye ay ku jiraan oo xataa wallahi alcaziim aanan awoodin maalinkii inay musqulaha ay u baxaan cabsi ay naftooda iyo diintooda ay u cabsanayaan iyo cadaalad darrada xarakada ayagoo ka cabsanaya waxaa dhacday in la gaalaysiiyey ragii cararay oo la yiraahdo waaba murtadiin raggii aad rabteen inaad dishaan oo aad rabteen waxaan ku idhi inaad dhiigooda banaysataan markay idinka carareen haddana inaad dhahdaan waa gaalo arrinkaasi runtii waa arrin aad iyo aad lala yaabo way intacjab facjabun qawluhum inta kadib axibati fillah annagoo hadalkeenna iska soo koobanayna ayaan waxaan ku soo khatimaynaa insha allahu tacaala wasaaya wa nasaaix dardaaranno iyo naseexooyin awalan waxaan u naseexaynayaa ahaalida shuhadada iyo aqaaribtooda iyo asxaabtooda inay u dulqaataan ay u sabraan musiibadaas ku dhacday ilaahayna tabaaraka wa ta'aala ay ka baqaan oo ayna rumaystaan insha allahu ta'aala ragasi ilaahay aktiisa inay yihiin shuhada bal inay yihiin min afdali shuhada saaso kale waxa aan kula dardaarmaya ahalida iyo aqaaribta iyo asxaabta labada sheekh iyo intii shahiiday aqaaribtoodiba qowlki ilaahay tabaaraka wa ta'aala wa ka ayyin min nabiyyin qutil قراءتك لنا قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آيات كاسين أخريان وأي كنت تدبرا وحى إلهي درتي أغمعي لما أصابهم في سبيل الله إن أيسا قولي ابنانين أيضا درتي أو أيسا إسدهن oo aysan niyad jabin bal wadadii ay ku taagnaayeen in ay ku sii socdaan saaso kale waxa aan u dardaarmaya muslimiinta oo dhanba ee ku nool cariga Soomaaliya in ay dalbadaan in la maxkamadeeyo qof walba oo ka dambeeyay in uu daadiyo dhiigga shuhadadaas waxa aan saaso kale u nasiixinayaa walaalahayga in ay sii wadaan الصدع بالحق الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وألا يخافوا في الله لومة لائم إلهي معدنا إن أيسا أغبق سيدا أي علماء سيدا أي الرسائل أقري جرين إن أي أقران أو أي كو عبدين ينمنكراتك إيو انحرافاتك أي حركضتني أي كل عضي إيهو جان كذا تاسنا إن أيسا هبين كنسا ما لنا أيسا كنسا بل با وحنكو إذكا إنو يهي أفضل الجهاد إنو يهي إيو منك arrinkaasi u dhintana inuu yahay sayidu shuhada taa inay rumaysnaadaan waxaan u nasiixinayaa xarakatu shabaab qiyadatan wa junudan ciidankeeda iyo hoggaankeeda iyo rageeda iyo dumarkeedaba ilaahay inay u toobad keenan ilaahayna inay u soo laabtaan in dacdaysiga ay ku indhacdaysanayaan dhiigga muslimiinta ay daadiyeen iyo muslimiinta ay guryahooda ay ka cayriyeen iyo xoolahoodii ay dhaceen xataa waxaa gariib ah oo wax lala yaabo oo dhaqan muslimiin iyo dhaqan soomaali xataa aanan ahayn raggii la dilay xoolahooda in la dhaco oo la qaato gawaaridoodii maanta lagu wadanayo waxaan ku idhi magaalooyinka lagu wadanayo maxaa lagu xalaalaystay ragga dhiiggooda maxaase lagu xalaalaystay xoolahoodii maxaa lagu xalaalaystay xataa ahalidoodii iyo qaaribtoodii waxaan ku idhi waxaa loo diiday qabuurahooda in la tuso soo ma jeedid marka xarakatu shabaabi waxa aan ugu nasiixaynaa ilaahay inay arrimaha la baqaan waxaasi wax diinta ilaahay ku jirta ma aha amiirna inaanan waxa lagu yeelin in aysan ku dhicin ayaan uga nasiixaynayaa waxa ku dhici doona qolada guracan ee maalinka qiyaama marka ay dhihi doonaan rabbana inna ata'na saadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbi wa madaxdeenni iyo duqeydeenni iyo odayaasheenni baanu yeelnay markaasi wadada naga lumiyeen laakiin lagama yeelayo ayagana waa la cadaabaya kuwii wax dhumiyey kuwii la dhumiyey labadaba waa la wada cadaabaya waxaan ugu nasiixaynayaa dadka muslimiinta ah nin walbo dhaalim ah gacantiisa in ay qabtaan gacan bir ahna inay ku qabtaan ilaa iska celiyo ayaana كن نصيحيني وحن أن نصيحيني ولا لهيه إن إيسان كتقين إيقا علوم ذا يسيل هدرا ويضيع السدا إيقا سيئو اسكباطو اسكقل قلو معنى لآن أو نو اسكبمو أجيد الآن بل بيقاسي إنو نغذيك وداتي وحمهيمة وداتي وآه إن هنانك دينة إسلامك إردالك كان إنو قصو الله توداليسي سحظة أهاي داتك لا إسكد ليو إلا جوجيو حولان لا إسكد معيو إلا جوجيو ومدن لا إسكد قاليسينيو إلا جوجيو علومة مسايدة اللغو الله إنيو وقارنا مسايدة المركي قصو بحين لديليو إلا جوجيو منكراتك هي انحرافاتك هي باطلك اللي قلنا عيو أحاصر لنا إن لجوجيو أيو ليقاسي وضعتي ولا ليليانا ليقاسي لضيعين أي أن لا يهي بل وحن لا يهي عليكم أن تحاسبوا كل يد ظالمة امتدت لقتل العلماء أو أسر الأمراء قعن والبا أو اسكت تاكتي إني علماء أي جشو أما أي حرفت رجي مرحضة أهاي ودعاء أهاي وخيرك قبي قعن تاسي وإن لصوقبت وأنا إن لقويوي إلهي يحيري جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى وحاونيري ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال جل شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغيل بكر من يراه بإطراق همتي بين جنبيه خفق يتلظى بغايتي فرحها الدجى أضرمت من شررته من رأى فحمة الدجى أضرمت من شررته أضرمت من شررته صامت